يا من يرى سر قلبي يا مستجيب الدعاء عبدك ذاك استجب له أنت الولي والمهاني يا رافعا للسماء من غير أمد مكنا أدعوك حسبي وعوني يا ذا البهاء والثناء احفظ عبيدك وكل ما لي سوى حسن ظني يا كاشفا للبلاء اغفر لنا كل ذنب انظر إليه واعف عني واكشف حجاب العمى واغفره ما كفاني كفا الله الله الله أسألك علما لدني أسألك علما لدني بلا تعب وادنا واجعلني أرجى معنا يا ربي ما ما في شوب الرياء وعرف صحيح الأدلة يا رحيم ارحم لضعفي يا أكرم الكرماء أصلح لي الأمر كله جودك فلا تمتحني يا رب مصطفى عامل بما المجتبى والآل والصحب جملة صلوا على نور الأصل